شفت عيونك هي عيونه انت حيطلع بس المين اللي تمثل بابا يا لولو يحميك ربي من الحسدين شفت عيونك هي عيونه انت حيطلع بس المين قولوا وغنوا باركوا وهنوا قولوا وغنوا باركوا هنوا محلى يا باكو في سماتك محلى يا باكو في سماتك يا سلام سلم على سرباتك يا سلام سلم على سرباتك محلى يا باكو في سماتك محلى يا باكو في سماتك يا سلام سلم على سرباتك يا سلام سلم على سرباتك كل الخف معك في اللفة خلي شوية يا واد اخواتك برجلاتك برجلاتك برجلاتك برجلاتك يا سلام كل الخف معك في اللفة خلي شوية يا واد عليه وعلى اللي جابوه قمر الدنيا صباح قمرين هو الخالق الناطق ابوه رسول ملح عليه ملايين عليه وعلى اللي جابوه قمر الدنيا صباح قمرين هو الخالق الناطق ابوه رسول ملح عليه ملايين وين هيصلوا برجلاتك برجلاتك